قال بعضهم قال بعضهم تكلم فلان في الانتخابات وقسم الانتخابات إلى قسمين وجوز قسما ومنع قسما، وهذا كذب على هذا المتكلم، لم يقل شيئا ولم ينطق بشيء. وعجب للناس أن ينسبوا إلى المتكلمين ما لم يقلوا هؤلاء المتكلمون، يعني ينقلون الكلام من غير تثبت، يقولون فلان قال هو ما قالش، فمن سمع منه هذا الكلام ومن سجل هذا الكلام؟ هذه مسجلة تسجيل، أين الحجة أنه قال هذا الكلام؟ قسم الانتخابات إلى جماعية وبرلمانية، هذا قرر أني وأنه جوز لنا أن ندخل في الانتخابات الجماعية، والله ما قلت أنا هذا الكلام، فأشهد الله أنني لم أقله، وليس من كلامي وليس من حديثي وليس من علمي، أنا لا أفهم في السياسة، أنا لا أفهم في السياسة، هذه السياسة اللي كتسمعوا أنا ما تنفهمهاش وما تنسمعهاش، أنا ما عرفت كيف ديالي فقط، واحتل إن شاء الله، حتى الباب هذا ما تنفهملوش أنا، والله ما تنفهمه، وتسولني على أقل التفاصيل فيه ما عرفتش، لكن غنتكلم فيها أنا، اللي ما تفهمش شي حاجة كاع كيتكلم فيها. قال ورد في الحديث أن الدعاء يرد القدر، فهل هذا يعني أن الدعاء ليس من القدر؟ نرجو التوضيح، ما هو حديث الأحد لماذا سمي بهذا الاسم؟ ورد في الحديث أن الدعاء يرد القدر وأن البر يزيد في العمر يطيل العمر، البر عمل البر يطيل في العمر، ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الله عز وجل جعل للدعاء أثرا، جعل للدعاء أثرا وتأثيرا، وهذا التأثير الذي جعله الله عز وجل للدعاء حاصل من البداية، حاصل من البداية، مش وليس أن القدر ينزل والدعاء يدفع القدر، لا، إذا نزل القدر فهو محتوم كائن لا محالة، لكن جعل الله عز وجل الدعاء يؤثر في القدر، ومعنى ذلك أن الله عز وجل لما كتب الآجال في الأزل كتب الآجال ومقادير الأشياء وما هو كائن إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرت المقادير كلها، جميع المقادير مكتوبة في كتاب، ومما كتب في هذه المقادير أن فلانا سينفعه الدعاء في دفع القدر، إذا هذا مكتوب ليس شيئا جديدا سيقع، إنما مكتوب، وعلم الله في الأزل أن العبد الفلاني سيكون وصالا لرحمه فكتب له عمرا مديدا عمرا طويلا، لأن الله علم أنه سيكون وصالا لرحمه، فمشي العمر كيزيد حتى تصل الرحم ديال وتبدا العمر ديال كيزيد، لا، عمرك مزيد من الأصل، ومعناه أن الله علم أنك أنت العبد الفلاني ستكون في دنياك وصالا لرحمه، ستكون وصالا للرحيم، تصل رحمك، فكتب لك عمرا مديدا مزيدا لأنك ممن يصل الرحيم. إذا هذا الشيء جديد ولا هو ولا مكتوب في الأزل؟ مكتوب، وهو قوله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما كيتزاد العمر ديال واحد الإنسان ولا ينقص منه إلا في كتاب، ما معنى كيتزاد ويتنقص؟ في الأزل لما كتب الله المقادير ماشي والإنسان عاد يتخلق وتستمر الحياة وعاد عمره بيرك بيزيد وينقص. لا، إذا ولد الإنسان فالعمر بيد الذي كتب الله له لا يزيد ولا ينقص. ها؟ ولكن هو يزيد وينقص باعتبار ما كتب الله له في الأزل. علم الله أن العبد الفلان إذا ولد سيكون وصالا لرحمه، فكتب له عمرا مديدا مزيدا وعمر له أكثر من غيره، وعلم أن العبد الفلان سيكون ناقصا لا يصل رحمه فنقص له من العمر وكتبه في عمر قصير، ومش في عمر مديد، مش في عمر كبير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، وهو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تقرؤونها في أول سورة الأنعام. فزيادة عمر ونقصانه ألف فيها الشوكاني رسالة صغيرة اقرؤوها، وفي هذا المعنى الذي أقول سماها تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. رسالة صغيرة صغيرة ترقع، هذه من كثرة قراءتها يحفظها طالب العلم، هي صغيرة في هذا الموضوع. هذا واش العمر تزيد وتنقص؟ بعد ما كيتوت الإنسان ما كيزيد ما كيتنقص. الزيادة والنقصان باعتبار ما كتب الله في الأزل في المقادير، راه كتب الكتب وجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. زيد وصال للرحم عمره مدين، عمرو لا يصل رحمه عمره قصير، مكتوب في الازل كل شيء. مفهوم هذا القول؟ نعوذ تنبيه الافاضل على ما ورد في زياده العمر ونقصانه من الدلائل. دي ما تمشي نعود عليه، راه باش عيب نسميه تمشي القضيه شويه. الله عز وجل يقول فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلهم. اذا لما ياتي الاجل واش الانسان كيزيد ينقص العمر ديالو؟ ما كيزيد ما تينقص. لكن الزياده والنقصان ماشي بعد الولاده، هي قبل الولاده، قبل ما يتكون في الانسان. أليس الإنسان اللي هو اللي غير مولود قبل أن يولد تكتب مقاديره؟ أليست أجال الخلائق مكتوبة قبل أن يولد الخلائق؟ فمقادير الخلائق مكتوبة قبل أن يولد، لأن الحديث يقول أول ما خلق الله الخلائق، ما كانش ديك الساعة الخلائق مخلوقة، ولم تكن سماء ولم تكن أرض. زيد واش قال القران الكريم في السماء والارض؟ زيد ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فسواهن فقضاهن. هو الله عز وجل خلقهم، ما كانش السماء وما كانش الارض، وخلقهم الله عز وجل. إذا حتى الخلائق ما كانوش الخلائق. إني جاعل في الأرض خليفة، قال لم تجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما كانوش الخلائق. إذا زيادة العمر ونقصانه قبل ميلاد الخلائق، الله عز وجل لما كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب مكتوب كل شيء، ومن جملة ما كتب أن فلانا عمره قصير لأنه لا يصل رحما، ومنه أن فلانا صاحب دعاء فيرد الله عنه بعض الأقدار لأنه يدعو الله ويشعر بالدعاء ويتضرع، علم الله ذلك فكف عنه بعض الأقدار. هذا كله مكتوب في الأجل. إن لا يرد الدعاء أو لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا هو المعنى ديالو. ورد بعض الروايات أن الدعاء والقدر يتصارعان يتصارعان، ورد بعض الروايات بعض الروايات فيها تعارض، لوظفة بدلة. يتصارعان، أي القدر يريد أن يثبت والدعاء يرد القضاء. وعلى كل حال لا شيء يتغير ولا يتبدل ولا أجل ينقص ولا يزيد بعد ولادة الإنسان. أما قبل ولادة الإنسان فالله عز وجل لما كتب المقادير كتب لكل ما كتب بحسب ما علم منه، فعلم أن المطيع سيكون كذا فكتب له الطاعة والحسنات، وعلم أن فلانا سيكون عاصيا فكتب المعصية والسيئات. ومعنى كتب عليه وكتب له مش ألزمه، بمعنى كتابة العلم، كتابة العلم الإلهي، الله عز وجل يعلم ويكتب علمه، ماشي معنى يكتب أنه يلزم الإنسان ويرغب عليه ويجبره على الشيء، لا. ولذلك كل شيء مكتوب في كتاب، كل في كتاب مبين. إذن فهم هذه القضية ديال القدر مكتوب قبل ميلاد الخلائق، وهذا هو اللي كيكون فيه زيادة العمر ونقصانه. أما لا تقول الإنسان وسبق أن الله عز وجل كتب عليه عمرا معينا لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجل فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا، الآجال محتومة مضروبة محددة لا تزيد ولا تنقص. هذا السؤال الثاني يقول: ما هو حديث الأحد؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ حديث الأحد هو الحديث الذي لم يبلغ درجة التواتر، وكل ما لم يبلغ درجة التواتر يسمى حديث أحد. حديث الأحد أصله الذي ورد من طرق قليلة محدودة كطرق 5 و4 و6 و7 و8 و9، كله يسمى أحد، كله يسمى أحد. ما لم يبلغ درجة التواتر فيرد من طرق كثيرة كثيرة يسمى حديثا متواترا. وحديث الأحاد الذي روي من هذه الطرق المحدودة يميز عن المتواتر، لأن المتواتر أقوى منه بدون شك، لأن المتواتر لا نحتاج فيه إلى دراسة الإسناد، والأحاد يحتاج إلى دراسة الإسناد، لأن الأحاد ورد من طرق محدودة يمكن يكون فيها الغلط يمكن يكون فيها الكذب. أما المتواتر كيرويو مجموعة ديال الناس كثر لواحد الدرجة ديال ما نشكوش في الحديث بأنه حديث مكذوب من كثرة من يروي الحديث. جاونا 40 50 60 ديال الناس كلهم كيرويو واحد منازلة معينة، ما يمكنش هاد الناس كلهم يتوافقوا على الكذب. إذا المتواتر هو ما رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير الذين تحيل العادة توافؤهم على الكذب، ففي مستقر العادة لا ينبغي لهذا العدد أن يتوافق على الكذب. يمكنش 50 الناس يتجمعوا ويقولوا أجي نكتبوا واحد كذبة، أجي نقول واحد حاجة مكذوبة، لا. إذا جاءوا 50 قالوا راه شنو واحد الحديث في الشارع، والأخر قال الشجاع، والأخر بحال اللي خد أحكام، تيجيو واحد مجموعة شافوا حادث أمام في الشارع بين قدام الناس، هذا كيتسمى الحديث المتواتر، ما يمكنش يكون فيه كذب، ما كنقدرش الاسناد ديالو، لان الجمهر اللي فيه تغني عن الاسناد. لكن حديث الاحاد كنقدرش السند واحد واحد، من قوله بداود حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاه والسلام، كنقدرش الاسناد كامل. هذا هو الحديث الاحاد، وخبر واحد وهذا والتفريق هو لاجل معرفة كل صنف من هذين الصنفين، ولأجل الترجيح عند الاحتياج إلى الترجيح أن المتواتر مقدم على الأحد لأنه أقوى منه، هذا عند التعارض. ولكن ما نجيش على الأحاديث الأحد ونقول هذه الأحاديث مشكوك فيها، أو هذه الأحاديث ما نحتجوش بها، أو هي ليست حجة في العقائد ولا في الأحكام، هي حجة في فقط في الرقائق وفي الآداب والفضائل، لا، الكلام غلط. أحاديث الأحاد نستدل بها في كل العقائد والأحكام الشرعية، وأكثر الأحاديث النبوية هي من الآحاد، وأكثر ما ثبتت فيه الشرائع الآحاد، والصلاة والزكاة والصيام والحج كل جاء من الأحاديث الآحاد، والشريعة الإسلام بلغت إلى الناس من طريق الآحاد، وأرسل عليه الصلاة والسلام الناس إلى البقاع النائية والأسقاع والجهات وكانوا آحادا، كسر واحد وجوج وثلاثة، وتمشيوا في الغوء الإسلام بشريعته وعقيدته جديد الناس جديد الناس بما كنوا تعلم الفقري جاء من مجد وروى الإسلام في المدينة ورجع لعبد القوم ديالو كيبغيهم الإسلام هو واحد. وجاء علي بن أبي طالب في أيام منا في الحج وهو ينادي إن أيام منا أيام أكل وشرب وحمد لله فلا تصوموا، إن أيام منا أيام أكل وشرب وحمد لله، أيام ديال منا هي ما فيهاش الصوم، أيام تشريق ما فيهاش الصوم. هذا الحديث يقوله علي على جمل وهو يدور في منا، ومن كلفه بهذا البلاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان علي واحدا من الثقات بل من أعظم الثقات ومن الثقات الكبار من الصحابة رضوان الله عليه، والصحابة قبلوا الحكم الشرعي عن طريق صحابي واحد، وتحول الناس في مسجد القبلتين في المدينة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى مكة المكرمة بخبر رجل واحد كانوا يصلون بيت المقدس وأصبحوا يصلون إلى مكة، واحد جاب لهم الأخبار. وكذلك وقع في مسجد قباء في المدينة، جاءهم واحد بلغهم الخبر النبوي وقبلوه، فخبر واحد ثقة، والحديث الآحاد أو الأحاديث الآحاد وخبر واحد من طريق الثقات متصل السند بنقل العدل الضابط ضبطا تاما أو خفيفا من أوله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة قادحة، يسمى الحديث الحسن والحديث الصحيح، ويقبله العلماء وعليه مدار الأمور. والصلاة اللي كنصلي أكثرها أحاديث آحاد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كيصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، والصحابة كيشوفوه وماشي أحاديث ديال الصلاة كلها متواترة، كثير منها آحاد. شوف التشبه، جماعة يقولون بالتحريف وجماعة لا يقولون بالتحريف، هذا دليل على أن الأخبار آحاد، لو كانت متواترة كلهم يقولوا بالنص ما يختلفوش، هذا دليل على أنها آحاد. وهذا الصرف الزكاة محتاج النصاب ديال الذهب، عندنا النصاب ديال الفضة في 200 درهم ربع عشر، في 200 درهم، والنصاب ديال الفضة هو 200 درهم فضية، 200 درهم فضية، ماشي هذه اللي كان زول في يومنا، الفضية اللي هي درهم الفضة اللي فيه محمد الخامس هذاك الفضة الحقيقي، ف 200 درهم من هذاك هو النصاب ديال الفضة اللي عنده الفضة وبيخرج السكر. هذا الحديث صحيح فيها، ولكن الحديث يورد الذهب في 20 دينار، في 20 دينار يجب ربع العشور، أيضا ربع العشور، هذا ربع العشور اللي يوجب في سميته في 20 دينار. الحديث هذا اللي ورد في 20 دينار أنه هي النصاب ضعيف، قال أبو عمر بن عبد البر حديث ضعيف ومش صحيح، وما لقاوش الفقهاء حديث صحيح كيبين لهم شنو النصاب في الذهب، ما لقاوش حديث صحيح، سير قلب في كتب الحديث شروح الحديث كتب الفقهاء ونعطيك اسبوعين ثلاث اسابيع وجه قول لي واش كاين حديث واحد في الذهب صحيح تيبين شنو النصاب ديال الذهب، ما كاينش. وجزا الحافظ ابو عمر ان هذا الحديث هو اللي كاين وهو ضعيف وتقبله الفقهاء، فكان تقبله له يغني عن السند، لان الامه لا تجتمع على ضلاله، فهو الحديث الذي ترقت الامه بالقبول، عندنا الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المترقى بالقبول، الذي تلقته الأمة به القبول كحديث لا وصية لوارثه. خصص آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خصصه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كيف الأول عندك توصل الورثة ديالك الوالدين ديالك الورثة ديالك وتوصلهم في الأول. هذا الحكم خص أو نسخ على من يقول بنسخ القرآن بالسنة الأحاد بهذا الحديث، وهذا الحديث متكلم فيه في كل طرقه، وبعضهم صححه بمجموع طرقه أو حسنه. وعلى كل حال الشافعي يقول هذا حديث تلقته الأمة بالقبر لا وصية لوالده. حديث 20 دينار تجب زكاة الذهب، هذا حديث ضعيف تلقته أيضا الأمة بالقبر. في الحديث الأحاد ما يجيش واحد يدوخ الناس يقول له ماذا حديث أحاد، أرى تشكل عبد الله احنا حديث أحد في الزكاة وفي الحج وفي الصيام وفي الصلاة أرى كلها أحاديث أحد، إنما الشرط تكون أحاديث أحد صحيحة أسانيدها متصلة بنقل العبد الطالب من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة في جميع طبقات السند. هذا الحديث مقبول يكون صحيح ولا حسن كلاهما مقبول، أو ضعيف منجبر بكثرة الطرق يصبح حسنا لغيره، يصبح حديثا حسنا لغيره. هذا هو الحديث الأحد. وراء بعض الناس كيدندن حول الأحد وكيزهد الناس فيه، وحتى قال لي واحد الطالب مشيت لواحد الجهة في الدراسة العليا كندرسو، ولما كملتهم كيدرسوا مادة أخرى غير الحديث ولكن عندهم مادة في الحديث، وجيت درسهم أنا شي حصة الحديث في الدراسة العليا، فلما كملت الحصة جاوب بعض الطلبة قالوا لي واش صحيح أن السنة هي للاستئناس؟ حاكم عجيب، السنة للاستئناس؟ السنة النبوية للاستئناس يستأنس بها، أي كنشوف بها ونستأنس بها، ماشي وجبة ولا كتجيب لنا أحكام ولا كتفرض علينا فرائض، هذا الاستئناس. قلت له شكون اللي قال هذا الكلام؟ قال لنا واحد الأستاذ. ثم نقصه الله من سن الأساتذة وأنزله الله من رتبهم ولبتلى به طلبة يعلمهم الضلال، هذا ضلال وإضلال. يقول لهم السنة للاستئناس هذا ضلال والعياذ بالله، السنة للاحتجاج، السنة للتشريع، وهي الحكمة في كتاب الله عز وجل كما قال الشافعي، والآيات في قبل الكتاب بالحكمة كثيرة كما قلنا في خطبة الجمعة. والله عز وجل أمر باتباع سنة هذا النبي الكريم، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي هداية ومخالفته ومن يخالف ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولوا عسله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. قال بعض السلف هو الرجل يرد السنه فيقع في نفسه فتنه، يرد السنه فتقع في نفسه فتنه. ما سبب الفتنه؟ رد السنه. الفتنه بسبب رد السنه. يجي واحد يقول لك احد تقول له هذا الحديث في الاداب يقول كذا احد عجيب، هذا تسلل من الشرع وهجران للشرع واستهتار بالسنه والعياذ بالله استخفافا. قيل للشافعي رحمه الله لما اوردوا له حديثا قالوا يا ابا عبد الله هذا الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. قالوا له وهل تذهب اليه الحديث واش كتعمل به انت؟ فغضب الشافعي وقال اتراني في كنيسه او في بيعه اللي هي المكان المصلى اليهود او مصلى النصارى، اتراني في كنيسه اترى علي دينارا حزام يلبسه الراهب يسمى الدينار يضعه في وسطه مع جلابه، هذه يلبسها الرهبان دائما الرهبان عندهم الحزام في الوسط، احنا ما عندناش حزام ها واش حنا كنتحزمو؟ كنتحزمو شحنا؟ حنا حوايجنا مطلوبين هما تيتحزموا. هذاك يسمى الزين نار. ها الا شي واحد بغى يتحزم لشي حاجه هذاك شطلقوا تيتحزم باش يلعب كره تيتحزم باش يلعب واحد البيحه هذاك شطلقوا تيقفل. اما انسان لابس ثوب وعامل حذاء هذا ماشي من لبس المسلمين ليس من لباس المسلمين لباس النصارى. غضب الشافعي وقال له الحديث ثبت وانت تقول لي واش نعمل به واش انا كنعمل بهذا الحديث واش نعمل به. قال واش جينا انا في الكنيسه واش تي علي علامه ديال الكفر وعلامه ديال علامه الانسلاخ من الدين. هذا موقف السلف اذا ثبتت عندهم السنه يعظمونها ويذهبون اليها. وقد قال ابن عباس لطاووس لما قال اصلي ركعتين بعد العصر قال له ابن عباس لا تصلي فان النبي قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا لكن النبي صلى الله عليه قال لا تصلي قال ساصليهما. هذا طاووس بن كيسر تابعي فاضل جليل. قال ابن عباس لا ادري اتعذر ام تؤجر وذلك ان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب نار. احتج بها ابن عباس على طاووس وهو تابعي فاضل جليل. وطاووس ما اراد الا ان يعمل بالسنه ثابتت عنده. لكن ابن عباس قال له لا لان الاصل هو لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولما شوف في نصف القضيه وصلت القضية بين ابن أبي ذئب وبين مالك بن أنس. ابن أبي ذئب تعرفونه إمام كبير ومحدث وصاحب أساليب وصاحب علم وصاحب وهو قرين الإمام مالك من طبقة إمام مالك في نفس المستوى وفي نفس في نفس التاريخ. لما الإمام مالك لم يذهب إلى حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الإمام مالك لا يقول بخيار المجلس. إذا تبايع مع شي حد الإمام مالك يقول واجبة الثقة خذيتي منه أعطيتيه الفلوس وخلت باقي قدام الحارس الإمام مالك يقول صافي البيع مشى جرى البيع وانتهى البيع وصفر وما عندكش الحق أنت أيها المشتري تراجع في البيع ديالك أو في الشراء ديالك. الجمهور شي يقولوا لا تيخلفوا مالك رحمه الله تيقولوا البيعان بالخيار ما لم يتفرق كما جاء في الحديث. الذي الانسان يمكنش يجمع دم الحانوت وياخذ السلعه ويعطيه فلوس وما دام دم الحانوت باقي ما تفرقش معاه يجوز له يتراجع ويرد السلعه ديالو وياخذ الفلوس ديالو. ايهما ايسر على الناس الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه ولا الاولى؟ واش الخيار في البيع ولا لا خيار؟ خيار لانك انت شريت وباقي قدامه الحانوت قلت له بسم الله هاد الصفات اللي شريت راه عاد فكرت عندي واحد الصفات في الدار ما غاديش الصفات ولا عندي واحد الصنداره ولا ما عجبنيش ما داش عجبني. فعلا الانسان كي اللي كيتسرع في البيع خصو يتراجع ومادام قدام الحانوت عنده الحق يتراجع ومذهب الجمهور هو التراجع. والحديث صرف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا تفرقوا ما بقاش الخيار. تفرقوا بالاقوال تفرقوا بالابدان خرج من الحانوت اختار الخطوات هذا الخطوات مشى الحانوت اخرى عاد بان تراجع. لا انا ما عندوش حق التراجع ما دام قدامه الحانوت واقف قدامه تيجي يعيش معاه وخدام عنده السلعه وعطاه الفلوس وباقي ما غادر في الدكان عنده حق التراجع. مفهوم هذا؟ الامام مالك ما تيقولش بها. ابن ابي ذئب شنو قال؟ قال لماذا لا يقول مالك بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق؟ علاش ما يقولش به مالك؟ قال يستتاب مالك واذا ضربت عنقه. عجيب الكلام. يقول انا في من ابي الذر ما اخذته اللوم الدائم. ها؟ ما اخذته الا في الله لوم الدائم ابدا ابدا انما قال يستتاب مالك والا ضربت عنقه. علاش؟ لان مالك ما خدش في الحديث وما تقولش بخيار المجلس ويقول اذا تبايع المتبايعان وجبت الصفقه فلا خيار. لكن الامام مالك علاش ما عملش بهذا الحديث؟ وجد اهل المدينه لا يخيرون. هذا هو الذي يسمى عندهم بعمل اهل المدينه. وجد اهل المدينه ما تيخيروش ببيع الشراء. الا باعوا الشراء معك وخوك قدامه ما مخشيه ترجم ترجع من العشرة. فقدم عمل اهل المدينة على الحديث، وان عمل اهل المدينة يمثل التطبيق العملي للاسلام، لان اهل المدينة اللي شافوه ومتابعين والتابعين رأوا الصحابة، والصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يرى بأن التطبيق العملي للإسلام هو اللي شاف هو رحمه الله في العصر ديالو مع أهل المدينة، وكيشوف بأن له التطبيق العملي للإسلام. والمقصود أن خطر واحد راه هو قضية يجب أن لا نغادر فيها. هل يجوز الاستماع إلى الشعر الملحن مثل الذي ينشدها العباسي وقد انتشرت انتشارا بين المسلمين؟ الورد نهي عن تدليك اليد في المصافحة. ولم يرد الأمر بتحريك اليد عند المصافحة، نعكسوها. قال الورد نهي عن تحريك اليد عند المصافحة. يقال لم يرد إذن لتحريك اليد عند المصافحة. صافح من غير تهزوي خطر ويطيح لذلك الكثير. كاين بعض الناس سنديروا ما شاء الله شديد من بعض الجهات ما شاء الله. يقول هل يجوز الاستماع الى الشعر الملحن؟ ماذا تقولون في الشعر الملحن؟ الشعر الملحن يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعبر كل ما يتوقع، يا من يرجى بالشفائه كلها من كلها، يا من اليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن ممدد فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جنودك عن عبادك يمنع، حاشا لجنودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. هذا الشعر كله توحيد وتضرع إلى الله، أنشده أبو القاسم السهيلي، تعرفونه صاحب الروح الأنوف الأندلسي الإمام صاحب السيرة والعلم والفقه، حتى قال بعض أهل العلم لو قرئ هذا قبل الدعاء لاستجاب الله لك الدعاء، لأن كله تضرع إلى الله. احنا ما نقدروا نجسمه ولكن ما نقدروا نقولوا لا ممنوع، هذا كله تضرع إلى الله. يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع، هذا تضرع إلى الله. يا من خزائن رزقه تضرع هذا الى الله. فاذا جاءنا صاحب الصوت ينشد هذا الكلام الجيد بطريقه، هل يدعو ان يكون مأذونا فيه الا اذا اتخذ عاده وفرقا وبالغ فيه واضاف اليه الالحان وشابه الالحان الاخرى المعروفه، هذه مبالغه. لكن لما جبنا الشيخ القحطاني يقرأ علينا نونية ابن القيم ملحنة جميل، أو قصيدة الأندلسي في العقيدة ملحنة سمعتموها ولا ما سمعتوهاش؟ ديال القحطاني، القحطاني الذي يقرأ نونية ابن القيم، تعرفون نونية ابن القيم؟ نونية ابن القيم هي نونية العقيدة وفي المنهج من أجمل المنظومات وشرحها العلماء. هذه النونية أخذها بعض المنشدين وجعلها في أشرطة وينشدها بصوته، وتجنب عنك الإطلاق والتقييد فإن ذلك من عوارض الكذب، هكذا يقرأها كلها. سمعتوها لما عملتم سمعتوها؟ هذا هو بهذا الشكل جاهز، ما في مانع أن تقرأ الكلام وتجعل فيه صيغة أو طريقة أو مقامة، هذا جاهز. أما أن يتخذ خرفة وفرق وسوق ومشابهة المغنيين ومشابهة هذا، وإلا الآن جيبوا لنا شي واحد صاحب صوت ويقرأ لنا شي ديال الأبيات من شعر أبي العتاب ومن شعر أبي القاسم الصغير، هذا مو ممنوع هذا الشيء. لكن أن نتخذه عادة لا، فرقا لا، وجماعات أن ندفع به قراءة القرآن كما يفعل بعضهم. صارت عندهم الأناشيد هي كل شيء. أنا حضرت في ليلة قرأوا ثمن وجلسوا ليلتهم كلها بالأناشيد، أنا انصرفت بعدما جاء صاحب البيت قال هؤلاء سوف ينشدون ونريد أن تتكلم بكلمة، نريد درسا. قلت له هل تستطيع أن تتحكم في هؤلاء؟ قال ما أستطيع. قلت له أنا لا أستطيع الجلوس في بيتك وسوف أنصرف. وانصرفت أمام رجل في بيتي لا يستطيع التحكم في البيت ديالو، جاي مجموعة من المنشدين ما سكتوش، لا يقرؤون كتاب الله أبدا، وجالسين من أول ليل حتى الساعة 2 خبروني الناس ويزيد حتى المتصدقين وهم خدامين تجيبوا الدراري ويجيبوا هذا الشيء ويضوا. هذا هو التخبير الذي نهى عنه السلف. يخص تنفرقوا التخبير الذي نهى عنه السلف هو هذا، لكن صاحب صوت يقرأ لنا حكمة. ها ها، مثلا يأخذ كلام لإياس بن معاوية البصري. إياس هذا عظيم، هذا في وقت إياس بن تابعين خيار، لو تقرأ حكمه شيء. وكان ذكيا وجاءه ملحد لا يؤمن بالقوة. قال لهذا الملحد هذا إياس ايش قال له؟ قال له جنبه، قال له اسألك. قال له لو أخذت حفنة من تبن وضربتك بها هل تؤلمك؟ قال لا. قال لو أخذت حفنة ماء وضربتك بها على وجهك هل تؤلمك؟ قال لا. قال لو أخذت حفنة تراب وضربتك بها على وجهك أتؤلمك؟ قال لا. قال لو جئت بالتراب وصببت عليه الماء ووضعت فيه التبن وكورته وتركته ينشف قليلا وضربتك به هل تتألم؟ قال أتألم. قال كيف نفيت الألم عن هذه المواد وإنما كان ألمك بهذه المواد؟ فمن أوقع في هذه الأشياء الثلاثة عند اجتماعها القوة ونزعنا القوة حين تتفرق؟ الله عز وجل جعل في اجتماع المواد الثلاثة قوة، وفي اختراقها ذهاب ريحها وقوتها وفشلها وعدم تأليمها للإنسان. هذا إياس. قال من فقد الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. يجي واحد يقول لنا واحد الصوت من فقد الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. جميل هذا الكلام. احنا نريد أن نتوصل، لأن تلاوة هذا الشيء بهذا لا يستطيع أحد أن يمنع مثل هذا الشيء. أن اتخذ عادة ومجموعة وبصوت واحد وأن يحاك به أولئك أصحاب العشق والفسق، هذا هو الممنوع. فيجب التمييز، فيجب التمييز. وكان بعض الخادمين للنبي عليه الصلاة والسلام في سفره كان يحدو للإبل تمشية. وقال تعرفون حدو الإبل؟ حدا يحدو هو أن ينشد لها لتجد في السير، والإبل إذا وجدت من ينشد لها بصوت تستمر في السير. فعلى كل حال اتخاذها حربة وجماعة عادة بمجموعة وبفرق وبألحان تشابه كذا كما تقدم هذا غير صحيح. هذا رجع إلى السؤال عن الاقتراض لأجل شراء المسكن والكراء غالي. نعم الكراء غالي، نسأل الله السلامة. الله يرفع الغلاء والوباء عن بلاد المسلمين. الله يرفع الغلاء والوباء عن بلاد المسلمين. غلاء نعم، كراء غالي، الكراء غالي، سواء كان 500 ولا 700 ولا 1000 درهم غالي الكراء، لأن المبلغ من المال يساوي مصروفا عند الإنسان. نسأل الله أن يعين الناس، وهذا هو الذي يلبس على الناس، يقول كراء غالي خليني نمشي نتطرق بالربا ونمشي نشري الزكاة بدل ما نقل في عمل كراء غالي. راهي فكرة كتبان عقلية ولكنها لا تصادم الشرع وتوقع الإنسان للربا. راه كاع عقول البشرية كتقول هكا، ولكن لا، نمشي نكسب في الربا أبدا. ويحمد الله أن الله أقدره على الكراء. تجربة شكرية. الحمد لله عز وجل، والله يرزقه الرزق حسنا ويعطيه السكر الذي يسره ويسر عياله. هذا يقول: زوجتي تعاني من المس الشيطاني الذي يسبب لها أمراض عضوية يصعب علاجها، بين فترة أخرى يتسبب لها في مرض معين، وهي الآن تعاني بمرض في رحمها أضرها كثيرا، اشتد عليها بعدما استقامت والتزمت بدينها، فأرجو الدعاء. الله يشفيها إن شاء الله، الله يشفيها. اللهم رب الناس من كل بأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. هذا يقول: يريد أن يرسل مالا إلى بعض الجهات، إلى بعض إخوانه بعض البلاد الإسلامية، ولم يستطع، فليتصدق به على الفقراء في بلده. صيام النصف من شعبان، الأخير من شعبان، هل فيه قول يحرمه؟ ليس فيه قول يحرمه، إنما فيه قول لبعض أهل العلم، لمن كان ضعيفا في القوة لا ينبغي له أن يصوم النصف الثاني من شعبان، خشية أن يضعفه عن صيام رمضان، فما يجيش في الأواخر ديال شعبان هو ضعيف الصحة يبقى يصوم بعد النصف الأخير من شعبان، لما يدخل رمضان كان مشات القوة ديالو، فترت القوة ديالو، فرمضان أولى من شعبان، لأن رمضان واجب فرض، والواجب أن لا تبذل القوة التي تذهب في النفل وأنت تحتاج إليها في الفرض. أنت تحتاج فين؟ في الفرض، والفرض هو رمضان. فمن كان ضعيف القوة ما يصومش أواخر شعبان، يخلص حديانه رمضان. واللي كان صغير ويقوى على الصيام يصوم في الخد شعبان، يصوم في أي وقت يريد. هذه تقول: هل يجوز أن أكفر عن زوجي لأنه حائض؟ وكيف يكون إطعام المساكين؟ إذا كان زوجك حانثا حانثا فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. الإطعام أصلا أن يعطى من القمح من مدين أو مد لكل مسكين، وينوب عنه الخبز والعيش والزيت وإطعام هذه 10 إما بغداء أو بعشاء كما يقول بعض الفقهاء، يغديهم ولا يعشيهم، هذا كله يسمى إطعام كيف مكر إطعامكم. فالخبز مع الزيت أو غداء لعشرة مساكين يأكلون، هذا كله يسمى إطعام. جاء في الحديث: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما هو هذا الحديث؟ هل هو الدعاء له جماعة عند القبر؟ لا، سلوا لأخيكم التثبيت أنه لما يدفن كما جاء في الحديث، إذا الميت لما يتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قلعة نعالي، جاءه ملكان فيقعدان فيسألان: مر وما دينك وما النبيك؟ إلى آخر الحديث. هنا النبي يقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ومعنى ذلك كل واحد يقول: اللهم ثبت فلانا، اللهم ثبته عند المسألة، اللهم ارزقه الثبات عند المسألة. كل واحد يدعو لهذا الميت، ماشي نجمعنا مجموعة ونقوم ندعي بصوت واحد عند القبر، لا، هذا غير مقصود وغير مشروع أبدا. ما حكم دعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ هذا يرد ويذكره بعض أهل العلم ويقولون: نحن لا نرد القضاء ولكن نسألك أن تصرف بنا فيما جرت به المقادير. هل يجوز للمصلي أن يرتدي لباسا يحمل شعارا؟ لا، يحمل شعارا هذا غير صحيح. يعني بعض الشباب يلبسوا واحد جاكيتات ولا واحد تيشيرتات مش اسمهم ولا قميص ولا، وكيكون فيها شعار مكتوب فيه شي معنى من المعاني، وربما يتصل ببعض المحافل الماسونية مثلا، أو فيه معنى سيء. أو حدثني بعض من يفهم اللغة الإنجليزية كان بعض الأحيان فيه بعض المعاني السيئة التي لا تليق بأخلاقنا، مع ذلك هي مكتوبة عليه، أو تمدح الخمر، أو هي إشهار لنوع من أنواع الخمر، أو إشهار البوكير اللي هو القمار، كل هذا موجود، أو العقائد ممكن، نعم، صح. وقد جاءت نشرة مفصلة نشرت في مكة في بعض المساجد شرحوا فيها بعض العقائد التي لا نعرفها نحن، وأن بعض الكلمات التي نجهلها تدل على بعض العقائد مثل شيء ديال النار وهذا الشيء. فالإنسان ما يدخلش الشعار ويصير هذا الشعار معظم لأنه دخل إلى المسجد، يعني وهل يليق أن ندخله إلى بيت الله؟ ولا واحد كاتب شي فرقة ديال الفرق ديال البرازيل ولا ديال الطاليان كاتب على ظهره داخل يصلي بها، هذيك الفانيلة لبسها ودير عليها شي حاجة وسترها بها، ما نقولكش رميها ولا ضيعها، ولكن لبس عليها حاجة. الشعارات هذه يجب تجنبها بالنسبة للمصلي. وعموما هل يجوز أن يصلي الرجل بالسروال قصير فوق ركبتيه؟ لا، فوق ركبتيه لا، تحت ركبتيه طيب، لأن الرجل عورته إلى ركبتيه، فيجي واحد يصلي به ولا تجيبه تبدا يجب فيه، هو راه جبدش هو راه أصلا قصير، تيبقى يجب فيه وتيبدا يطيحوا من الفوق، ما جاتش وما كان في الحالة هذه كلها. والله خلق الثوب، والثوب موجود اليوم، وشو حيت ما راح تبارك الله شحال ديال الثوابات 30 درهم 20 درهم، موجود. سوريا وخليت اتساع ويلبس مع راسك ها وحط تحت الركبه اما قد الركبه هذا كشف العوره. وهذه بليه لبعض الناس انهم تيجوا في الشرطات وبعضهم تيكونوا حتى كبار في السن وبعد الشباب صغار تنقولوا ما كاين باش تيسوقوا لكم وكذا وشويه من هذه والباقات شويه يدخلوا الجامع فرحوا بهم وما تنقولوا كسروهم تنقولوا معاهم شنو معاهم الذي احسن. ولكن واحد الحاله انا كبير عنده 60 عام شتا في الشرط هو بيعقد الشرط هو واش ذاك هو الشرط؟ ما يعرفش الشرط هو نفس الوقت راح يصير هذا يعتبر الدم نجسا. فقهاء يقولون اذا زاد الدم عن الحد يجب غسله من الثوب ويحددون بقدر الدرهم البقعه ما تكونش كبيره بزاف. جاء في حديث النبي ان قد اذا التقى المسلمان والمسلمون المسلمان من سيفيهما فكافئ كفرنا كيف يمكن الجمع بينه وبين حديث معاويه وعلي وقوله عز وجل في سورة الحجرات الطائفتان من المؤمنين. قالت هذا برا شفتي الآية وراك شوفتي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث قيدته الآية فقاتل التي تبغي حدة فئة إلى أمر الله فقاتل التي تبغي حدة فئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وسمى القرآن الكريم جميع المتقاتلين سماهم إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ولم يخرجهم القتال عن الإيمان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أما ما حصل بين علي وبين معاوية هل يدخل في الحديث القاتل والمقتول في النار؟ لا ثم لا كلا ثم كلا ما فهمناش النصوص مزيان. وذلك ان هؤلاء لم يقاتلوا بعمد انما قاتلوا بتاويل بعمد ماشي بعمد ماشي متعمدين القتال هم قاتلوا متاولين كل يرى الحق في جانبه. معاويه يقول انا صاحب الحق لان عثمان قتل مظلوما وإذا أخذت قتلة عثمان واقتصصت منهم فإنني أسمع كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأتنازل عن الشام فهو متأول. علي بن أبي طالب متأول لأنه يرى أنه الحاكم والخليفة الحق في زمانه ويجب أن يطاع وأراد أن يقتص من قتلة عثمان فخرج يتفقد هؤلاء القتلة من الخوارج فلما نادى بقتلة عثمان خرج إليه 10,000 خارجي كلهم يرفعون أيديهم ويقولون كلنا قتل عثمان. من سيمسك علي 10,000 خارجي؟ ما استطاع علي أن يقتل قتلة عثمان لأنهم خوارج كفر وأصحاب شكيمة وأصحاب جلد في القتال صعبين الخوارج. قتلوا الحجاج بن يوسف الثقفي مجموعة من الجيوش كلما أرسل إليهم جيش قتلوه. هذا مع جبروت الحجاج بن يوسف الثقفي قتلوا له عدة جيوش من الخوارج جوع عند اللقاء ولكنهم أصحاب بدعة على الأسف أصحاب بدعة أصحاب قيام ليل وعبادة لكن أصحاب بدعة في نفس الوقت تجتمع العبادة والبدعة وقيام الليل والبدعة ولا يغرنك العبادة ما دامت مجارية للسنة مباعدة للسنة لا تفرح بها. والعبادة يجب أن تتحلى بالسنة والاتباع. إذا الصحابة ما دخلينش حديث القاتل والمقتول في النار هذاك اللي هم متعمدين القتال أما علي ومعاوية مش متعمدين متأولين. وإحنا شرحنا هنا مرارا المتعمد في القتال والمتأول وشرحنا بأن كافر التأويل وكافر التصريح وباغي التأويل وباغي التصريح كاين جوج كاين المتأول والمصرح راه عاودناها مرارا وربما يجي شي وقت آخر يكون في الوقت نشرحها مرة ثانية. رجل له ثلاث أولاد لم يعد مع أحد يصلي وفينا هي الصلاة صلي وقد رزق مؤخرا ببنت لم يجزئه ذبح بقرة لهم جميعا الله ثلاثة الأولين ودابا جاب الله بنت أخرى صاروا عنده أربعة بيض عليهم بقرة كلهم. والقضية هذه راه ماشي الأضحية هذه العقيقة الأضحية اللي فيها سبعة في البقرة استدعاء الداعيه. اما الاوفيه كل واحد خصو الخروج ديالو. عن الغلام شاتان اذا اكل فالا شاه واحده. اللهم عافي المسلمين واشفي مرضاهم يا رب العالمين.